هل بول الطفل الرضيع إذا أصابني يبطل وضوئي؟ لا يبطل وضوءك لا بول الصغير ولا بول الكبير، إنما بول الكبير نجس يغسل مكانه، لكن لا يبطل وضوءك، إنما يغسل مكانه. أما بول الرضيع إذا كان لم يأكل الطعام، إذا كان ذكرا لم يأكل الطعام يرش رشا، وإذا كانت جارية لم تأكل الطعام فيغسل، بارك الله فيك، ولكنه لا ينقض الوضوء أيضا. يقول الأخ السائل: